القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في حلقة اليوم الصحفي الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد، وهو الذي تزوج صفية بنت الشيخ عبد الخالق السادات نقيب الأشراف بعد قصة حب تحدثت عنها الصحف طوال عام 1904 دون رغبة والدها، فكان لهذا الزواج آثاره العصيبة على الطرفين، وحكمت المحكمة بالتفريق بينهما لعدم تكافؤ الطرفين. وقال حافظ إبراهيم وقتها: وزك أبو خطوة قولهم بحكم أحد من المضربي. فتعالوا بنا لنطالع معا بعض الرسائل المتبادلة بين الشيخ علي يوسف وزوجته صفية. في أحد خطابات الشيخ علي يوسف إلى صفية يقول: صفية روحي وحبيبة قلبي ومالكة لب الوفية، وصلني كتابك الذي هو نفحة من جمالك ووفائك، فزاد نار الحب اشتعالا، وأنا أحلف لك بشرف حبك ووفائك أنني قضيت ليلة أمس في مناغات بين الروح والجسد كما حكيت، واستيقظت مرتين أشاهد صورتك بجانبي حتى أمتع ناظري بشيء من الحقيقة الصورية بعد خيال الطيف وطيف الخيال. فيا حبيبتي إن قولك فوالله يا روحي لولا المكاتبة بيننا ما عشت أياما، هو حكاية حال نطق به لسان الروح عن الجسم، فعيشي لي وكوني حياتي إلى الأبد، امضاء عليك ووفيك إلى الأبد. وهذه رسالة من صفية إلى الشيخ علي يوسف كانت توقعها بإمضاء أخوك، وذلك لإخفاء ما بينهما من حب قبل زواجهما الذي أقام الدنيا ولم يقعدها. تقول: سيدي العزيز الأوحد، تلقيت كتابك بالشكر الجميل وهديتك بالشكر الأجمل، لأن في طيها ورقة الحب الذي أعرف قدره، ولكني عجبت من تهنئتك لي برمضان فقط دون أن تدعو أن يكون رمضان الثاني خير جامع لنا بك، أتعشم أن يكون بيننا ثالث يهنأ كلانا به، امضاء أخوك الذي عن رأيه لا يتحول. وهذا خطاب من علي يوسف إلى صفية يعدها فيه بمخاطبة أبيها في أمرهما، وقد وقعه بتوقيع مفهوم. يقول: حبيبتي صفية، وردني كتابك بما أملاه عليك قلبك الطاهر وحبك المحبوب، فأشكرك عليه شكر العين لنورها والحياة لروحها، وسأعمل بمشورتك، فلا أتم لوالدك عملا إلا إذا تمم رغبتنا وحقق أمنيتنا، وستعلمين أنني لا أسافر حتى يكون الله قد وفق لنا بالخير الذي نتمناه عاجلا، فاضرعي إلى الله معي بقلبك، وهو أشفق على قلبين ملأهما حبا خالصا وودا صافيا. توقيع: محبك وحبيبك مفهوم. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.